قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير سورة الإسراء ومطالعها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة الإسراء سورة مكية، إذ الإسراء كان من مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين يدي الحديث عن قصة الإسراء أقول مستعينا بالله، إنه ما من نبي إلا وقد أوتي من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتاه النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه. كذا قال صلى الله عليه وسلم، فلذا قال: وأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكل نبي أوتي معجزة، صالح عليه السلام أوتي معجزة وهي الناقة التي خرجت من بطن الصخرة، وسليمان عليه السلام أوتي تسخير الريح، وداود ألان الله له الحديد، ومريم كانت فاكهة الشتاء تأتيها صيفا وفاكهة الصيف تأتيها شتاء، وحملت من غير زوج ومن غير سفاح، وهكذا الأنبياء عليهم السلام. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتم ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فمعجزة كل نبي كانت تنتهي بزمانه، ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية بين أيدينا وهي كتاب الله. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات أخرى، وإنما كانت المعجزة العظمى القرآن الذي بين أيدينا، يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، ويأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، ويعرفنا بربنا سبحانه وبالطرق المؤدية إلى جنته وبالطرق المؤدية إلى مرضاته، ويحذرنا من غضب ربنا ويحذرنا من الطرق المؤدية إلى سخطه. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي، وكما سلف بعض المعجزات الأخرى، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكلم معه الحجر، وأقبل إليه الشجر، وكذلك بورك له في الطعام الكثير، وشفى الله بعض الأمراض المستعصية على يديه، وانشق له القمر صلى الله عليه وسلم، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء السابعة. هذا ويذكر أهل العلم أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة واحدة، وأن ذلك بعد أن اشتدت عليه الخطوب بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤازره، وبعد وفاة عمي أبي طالب أيضا الذي كان سببا في حمايته وحفظه من أشرار قومه. فمن الله على النبي صلى الله عليه وسلم برحلتي الإسراء والمعراج. وكما قال تعالى: لنريه من آياتنا. فرحلة الإسراء كانت لإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الآيات الدالة على قدرة الله، ومن ثم فرضت الصلوات هنالك. فأقول مستعينا بالله سبحانه: إن الإسراء هل كان من الحطيم أم كان من بيت أم هانئ؟ الإسراء كان من الحطيم، وهو الذي يسميه الناس الآن الحجر المجاور للكعبة. والرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ رواية ضعيفة لا تثبت، وهذه الرواية استدل بها بعض الفقهاء على أن مكة كلها حرم، قالوا لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فإذا كان أسري به من بيت أم هانئ إذن بيت أم هانئ أطلق عليه مسجد حرام، فعليه استدلوا بها على ذلك، لكن الرواية ضعيفة الإسناد. ولكن عود إلى هذا، هل مكة كلها حرم؟ وهل الصلاة في أي مكان فيها تعدل 100,000 صلاة فيما سواها؟ هذا رأي الجمهور. ومن أدلتهم قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، وقوله هديا بالغ الكعبة ليس المراد أن الهدي يصل إلى الكعبة، إنما هديا بالغ الحرم. ومن أدلتهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد لا يقربوا مكة عند جمهور المفسرين. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحج نزل بالأبطح ولم يكن يأتي الحرم يصلي فيه إنما كان يصلي في مكانه، ولم يكن ليفرط في 100,000 صلاة. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عند الحديبية كان إذا حان وقت الصلاة دخل حدود الحرم فصلى فيه، ثم بعد يخرج من حدود الحرم. فذي بعض استدلالات القوم على أن مكة كلها حرم. الحاصل أن الرواية الأصح أن النبي أسري به من الحطيم الذي هو الحجر المجاور للكعبة الذي يسميه الناس الآن حجر إسماعيل، ولم تكن هذه التسمية موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الحجر أسري به من الحجر، وبين يدي الإسراء به شرح صدره صلى الله عليه وسلم، شرح صدره في حياته على التحقيق والأحاديث الثابتة مرتين، مرة في صغره عند مرضعه حليمة السعيدية أو السعدية أتاه الملك فأخذه من بين الصبيان وشق صدره وأخرج قلبه وغسله في طصل من ذهب وملأه حكمة وإيمانا ثم وضعه مكانه ولأمه. فإن قيل من زنديق كيف يحدث ذلك، فجواب ذلك أن الله على كل شيء قدير. هذا جوابنا الأصيل أمام أي استدراك يأتينا على أي معجزة من المعجزات التي حدثت لرسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قيل كيف نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قلنا إن الله قال لأيوب اضرب برجلك، وماذا عساه أن يغني الضرب بالرجل في الأرض فتفجرت ينابيع، وأن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، وأن الريح سخرت لسليمان بإذن الله، إلى غير ذلك من المعجزات. فجوابنا الأصيل على أية إيرادات تأتينا في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله على كل شيء قدير. أسري به كما سلف من الحطيم، وبين يدي الإسراء أيضا شرح صدره مرة ثانية، أتاه الملك فأخذه فشق صدره واستخرج قلبه وغسله في طست من ذهب وملئ حكمة وإيمانا ثم لأمه، وكان هذا بين يدي رحلة الإسراء. بدأت الرحلة على براق وهو دابة ما بين الحمار والبغل أو الفرس يشبه البغلة، يضع طرفه عند منتهى بصره أي أنه في غاية من السرعة، وبصره الله أعلم بأمده كيف كان. فركب البراق مع جبريل عليه السلام ومر على أقوام أثناء رحلة الإسراء، مر على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار، فسأل جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، نعوذ بالله من ذلك. أمر على قوم لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. وعلى التصحيح لرواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب على أنها كانت قبل الاختلاط، فرأى ماشطة بنت فرعون شم رائحة طيبة في غاية من الطيب، فسأل جبريل: من هذه؟ ما هذه الريح يا جبريل؟ قال: هذه ريح ماشطة بنت فرعون. قال: وما شأنها؟ قال: كانت امرأة مؤمنة، حاصل قوله، وكانت تعمل ماشطة عند بنات فرعون، كالتي سميها الناس الآن الكوافير أو الكوافير، لكن اسمها الشرعي الماشطة. كانت ماشطة لبنت فرعون تمشط شعر رأسها، فسقط المشط منها ذات يوم فقالت: بسم الله. ونحن في شريعتنا إذا سقط شيء أو سقط الشخص يقول بسم الله، بسم الله لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سقط رجل من على الدابة فقال: تعس الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. أعود قائلا: إن ماشطة بنت فرعون سقط مشطها فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون: تذكرين أبي؟ من ال... قالت: لا، بسم الله أذكر الله. قالت: من الله؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك ورب أجدادك ورب الناس. قالت: ألك رب غير أبي؟ قالت: ربي وربك الله ورب أبيك. قالت: أخبر أبي بذلك؟ قالت: أخبري. فأخبرت أباها بذلك فاستدعاها فسألها عما قالت، فأكدت له مقولتها: وربي وربك ورب الخلق هو الله. فحاول أن يثنيها عن عزمها، وهي امرأة وهو أشد الجبابرة عرف في التاريخ، فأبت وأصرت على إيمانها. فالقلوب لا يملكها إلا الله، فتهددها وتوعدها وأتى بأبنائها أمام عينيها: إن لم ترجع عن إيمانها لا يفعلن ويفعلن. فثبتها الله، فأتى ببقرة من نحاس محماة بالنار، وأصهر البقرة، ووضع ابنا من أبنائها على البقرة، فشوي الولد أمام عينيها ولم يبق منه أثر إلا بعض العظام، والولد يتألم، وفرعون وكأن بل الرحمة منزوعة من قلبه. فقال لا أرجي عن دينك، وإلا فعلت بالآخر. فأبت ففعل بالآخر مثل ما فعل بالأول، حتى أتى إلى أولادها على أولادها جميعا إلا الطفل الرضيع، كأنها تقاعست بعض الشيء شفقة عليه. فكلمها الطفل قائلا: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فصبرت، ولكنها طلبت من فرعون طلبا، قالت: لي عندك طلب. قال: اطلبي. قالت: إذا أنا مت فاجمع بين عظمي وعظم أبنائي واجعلنا كلنا في حفرة واحدة. قال لها: لك ذلك لما عليك لنا من الحق. ففعل ما أمرته به بعد أن أحرقها وأحرق ولدها. فتلك الريح كانت تشيع منها رضي الله عنها وعن أولادها، وأسكنها فسيح الجنان. رأى النبي بعض هذه الآيات أثناء رحلته، وخير عليه الصلاة والسلام بين اللبن والخمر فاختار اللبن، وقال جبريل أصبت الفطرة، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. فالحمد لله على هذا الاختيار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ذلك المسجد المبارك الذي قال تعالى الذي باركنا حوله. وصل إلى المسجد الأقصى وربط البراق بالدابة التي يربط بها الأنبياء. والمسجد الأقصى من بناه؟ الله أعلم بمن بناه، وإن كانت ثم أقوال أن الذي بناه سليمان أو داود أو غير ذلك، لكن الله أعلم بكل ذلك، فالأسانيد بذلك لا تكاد تقوم. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي مسجد في الأرض وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40. قال 40. فهذا دال على أنه قبل سليمان بزمن طويل، إذ إبراهيم عليه السلام كان يرفع القواعد من البيت هو ولد إسماعيل بعد أن غطتها الرياح برمالها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أحياهم الله له، والله على كل شيء قدير. صلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما، وهذا من فضل الله على هذا النبي الكريم. ثم وبعد أن انقضت الصلاة عرج به إلى السماء السابعة، وآيات المعراج تفصيلها وعفوا بيان بعضها في صورة النجم، آيات الإسراء في صورة الإسراء موجزة، وآيات المعراج في صورة النجم موجزة. عرج به إلى السماوات فمر بالأنبياء بآدم عليه السلام، وكذلك بيحيى وزكريا وموسى وهارون ويوسف وإدريس، على اختلاف بين بعض العلماء في تعيين أماكنهم، إلا أنه من المتفق عليه أن آدم في السماء الأولى، وأن موسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة، وقيل إن إدريس في السماء الرابعة، عفوا إبراهيم في السماء السابعة، قيل إدريس في السماء الرابعة، ويوسف في الخامسة، ويحيى وزكريا في الثانية، وهارون في الثالثة على ما أذكر، والله أعلم. بعد أن تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعة رأى سدرة المنتهى، هي شجرة سدر، وأنتم تعرفون شجر السدر ذو شوك، لكن اعتراها من أمر الله ما اعتراها، وغشيها من أمر الله ما غشيها، فأصبحت لا توصف من شدة الحسن والجمال والبهاء. وهذا عند قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يحل بالسدرة من أمر الله ما يحل، فنزل بها من الجمال والحسن ما لا يوصف، وعندها ينتهي علم الخلائق كذا قال بعض العلماء. قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فاستدل به العلماء على أن جنة المأوى بعد السماء السابعة، ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فدل ذلك على أن الجنة في السماء. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال الجمهور من المفسرين وما توعدون من الخير يا أهل الإيمان أي الجنة، بيد أن الطبري رحمه الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال من خير أو شر، من جنة أو نار، فذهب الطبري مذهبا شاذا خالف فيه العلماء، ذهب إلى أن النار في السماء، والجمهور على أن النار في الأرض السابعة السفلى، الله أعلم. واستدلوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع صوت فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في جهنم فلم يصل، ألقي في جهنم منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. واستدلوا بحديث: بينما رجل يمشي في حلة أعجبته حلته أعجبته نفسه مختالا متباهيا فخورا إذ خسف به فهو يتجلجل. الحديث هذا والله أعلم. كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه في فرض الصلوات، ولكن هل رأى ربه؟ التصويب والتصحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا، لم يرى ربه، لقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، والله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقد سئل النبي سؤالا: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أن أراه. وفي الحديث الآخر: رأيت نورا. وفي الحديث الثالث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلهذا رجح الجمهور أن النبي لم يرى ربه، وكان ابن عباس يثبت الرؤيا لله سبحانه وتعالى فيقول: ألا تعجبون أن تكون ما تعجبون أن تكون الخلة أو الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا. وفرضت الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فنزل النبي وبعد أن كلف بها إلى موسى عليه السلام قال: يا محمد، إني قد ماذا فرض الله على أمتك من الصلوات؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فعجزوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فحط عنه 5 فأصبحت 45. رجع النبي إلى موسى عليه السلام فقال: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل بأكثر بأقل من هذا فعجزوا. فسأله التخفيف فما زال بين ربنا سبحانه وموسى عليه السلام حتى قال الله تعالى: يا محمد، إنها 50 وإنها 50، أي 50 في العمل و50 في الأجر، إنه لا يبدل القول لدي. فمر بموسى عليه السلام قال: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: قد استحييت من ربي عز وجل. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة، فأصبح وأخبر بعض أصحابه برؤيته التي رآها، رؤيا عين يقظة لا مناما، إسراء بالروح والجسد معا، ويقظة لا مناما. فأبو بكر صدق وقال: ما حاصله؟ أصدق في خبر السماء. وأبو جهل كذب، وفتن أناس من أهل الكفر ازدادوا كفرا وضلالا والعياذ بالله. وهل ورد أن أحدا من المسلمين ارتد بسبب رحلة المعراج والإسراء والمعراج؟ لم يثبت بذلك سند، والله تعالى أعلى وأعلم. والنفاق لم يعرف إلا في المدينة، والله أعلم. وفي حديث هرقل أبو سفيان لما سأله هرقل: هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال: لا يرتد أحد منهم عن دينه سقطة لدينه بعد أن دخل فيه. الحديث إلا أن أهل الشرك فتنوا بذلك وازداد كفرهم بذلك. فيذكر أن أبا جهل سأل النبي: هل عندك من أخبارني اليوم؟ قال: عندي. قال: ماذا عندك؟ قال: أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماوات. قال: وأنت معنا الآن؟ قال: نعم وأنا معكم الآن. قال: هل تستطيع أن تواجه الناس بذلك؟ قال: نعم. فذهب وألب قريشا وقال: اسمعوا خبرا، ولم يخبرهم به، اسمعوا من محمد خبرا عجيبا اليوم. فذهبوا وسألوا النبي فأخبرهم بالذي رآه عليه الصلاة والسلام. فمن ضارب كف على كف، ومن واضع خد على كف، ومن ضارب لجبهته تعجبا مما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: إذن صف لنا بيت المقدس. أنت تذكر أنك أسري بك إلى بيت المقدس وصليت في المسجد الأقصى؟ صفه لنا. وكان النبي ما دقق النظر وخفيت عليه بعض المعالم، فأصيب بكرب، فجل الله له المسجد أمام عينيه، فطفق يصف لهم المسجد وصفا دقيقا وهم يتعجبون. قالوا: أما الوصف فقد صدق محمد في وصفه الحديث ولا يخفى عليكم. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فكانت رحلة الإسراء والمعراج اختبار أيضا للقرشيين، كما كانت الناقة فتنة لقوم صالح، كذلك كما كانت العصا فتنة لبعض الأقوام إذ وصفوا موسى بالسحر. فالحاصل أن الله ابتلاهم بذلك. المؤمن الذي صدق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرف ربه يجيب بإجابة سهلة يعجز عنها كبار الدكاترة الآن وأهل الفلسفات، يقول الفلاح الذي لم يتعلم ولم يدرس في مدرسة: وما العجب، والله على كل شيء قدير، أليس ربنا بقادر؟ إن أجابوا بنعم، إذن ما المانع أن يسري برسوله عليه الصلاة والسلام؟ فهذا جواب سديد ورشيد: الله على كل شيء قدير. أعود إلى التفسير قائلا: سبحان الذي أسرى بعبده، تنزه عن الشريك والصاحبة والولد، تنزه عن الند والمثيل. ربنا الذي أسرى بعبده، والإسراء المسير ليلا، ومنه: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. سبحان تنزه عن الشريك والصاحبة والولد والند والمثيل، وتنزه عن ما يصفه به الواصفون المشركون. ربنا الذي أسرى بعبده، وكما يذكر علماؤنا في التوحيد أن النبي يوصف في كل المقامات بالعبودية لله، فعند الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وعند الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، وعند التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ففي كل موطن يوصف الرسول بأنه عبد، هذا رسولنا عبد، والمسيح عيسى عبد، وموسى عبد، وإبراهيم عبد، وآدم عبد، وكل الأنبياء وكل الملائكة المقربين عباد لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فعلى ذلك نحن عبيد، كلنا عبيد، الشعوب كلها عبيد لله، والخلق كلهم عبيد لله. وليس من شأن العبد أن يشرع شرعا يصادم ربه، ولا أن يضع دستورا يصادم به كتاب الله، ولا أن يضع دستورا يصادم به سنة رسول الله. فعلى الشعوب أن تعرف قدرها عليها أن تعرف قدرها وأنها عبيد تضل وتخطئ وتظلم وتحابي وتسهو كذلك وتجهل. وعلام الغيوب لا يخطئ، لا ينسى، لا يضل، ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. فكان من الجدير واللازم والمفترض على الشعوب المسلمة أن تسلم لأمر ربها ولأمر خالقها ولأمر باريها، وتمتثل الشرع، وتلتزم البيان الذي نزل به آدم من السماء إذ أهبطه الله إلى الأرض قائلا له: اهبط منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ممتثلة البيان: اهبط منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكننا نرى شعوبا تتقلب على خالقها وباريها، وتنقلب على شرع وترفض شرع، وتأتينا بزبالات الأذهان وزبالات الأفكار الواردة إلينا من دول الكفر، تجعلها شرعا ودستورا يتحاكم إليه دون الكتاب العزيز الذي أنزل الله على رسولنا الأمين. وربنا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وربنا يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويحذرنا أشد التحذير من الحيود عن شرع الكريم، فالذي نصاب به من بلايا ونكد وفتن لا تكاد تنتهي سببه الحيود عن شرع الله، إذ الله قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا تأملت قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ظهر لك سبب ما نحن فيه من نكد وسبب ما نحن فيه من بلاء. وإنه لا يتعجب من أقوام يزعمون أنهم على الإسلام ويسردون من شرع العزيز الحميد سبحانه وتعالى، ويأتون بشرائع أملت عليها أفكارهم وأملت عليهم شياطينهم، يجعلونها شرائع يتحاكمون إليها من دون القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. وينظر أقوام كانوا على جادة من الطريق فحادوا وانحرفوا، ينظرون لهذه القوانين الباطلة ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، فعليهم أن ينتظروا عقابا من الله إلا إذا تجاوز الله ورحم لحيودهم عن الشريعة. فكان منهم من يندد بالديمقراطيات وإذا به الآن يصفق لها، وكان منهم من يندد بسيادات الشعوب وإذا به الآن يقررها ويدعو إليها. ومن متى كانت الشعوب أربابا للناس؟ الشعوب كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وكما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحذر الحذر من هذه الدساتير الباطلة التي حادت عن شرع خالقها وباريها، وليس فيها آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله، بل لم يذكر اسم الله فيها إلا عند القسم، ولم يذكر اسم النبي محمد، وليس فيها ركن من أركان الدين ولا ركن من أركان الإسلام، وأتوا بطلسم هدموه في ثنايا دستورهم، بطلسم غامض لا يعرف معناه إلا فئة لا ندري من هي، إذ يقولون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ما هذه المبادئ؟ لا يعرفونها، ستفسر فيما بعد ذلك. هل تعنون أن الزاني يجلد؟ فهذا من شريعتنا. قل لك لا، هناك حريات شخصية لا يعتدى عليها. هل ترون أن الخمار الذي يشرب الخمر يجلد؟ لا، هذه حريات عندهم شخصية يحافظ عليها، ويحافظ على ردة من ارتد في هذه الدساتير الباطلة تحت ستار حرية المعتقد. هكذا ملئت الدساتير بالأباطيل والعياذ بالله، بغض النظر عن رئيس من مرؤوس. شرع ربنا لا بد أن يحكم. أعود قائلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس، إذ الله قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهذا البيت له مزية، ألا وهي أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، والمسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وغيرهما من المساجد كالمسجد الأقصى وردت في شأنه روايات، إحداها أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه إلا الحرمين، والثانية أن الصلاة فيه تعدل 250 صلاة، وروايات أقربها إلى أن تكون أمثل رواية من روى 500 صلاة بمجموع الطرق، وليست استقلالا من طريق واحد، فالطرق فيها مغمز ومقال. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قيل البركة حوله تكمن في كثرة الأنبياء الذين بعثوا في هذا المكان، فكان حوله عدد كبير من الأنبياء، خاصة أنبياء بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، كلما مات نبي تبعه نبي آخر. وقيل البركة حوله لكثرة الأرزاق من حوله، لكثرة الأرزاق من حوله، لكثرة الثمار والزروع من حوله، وكل محتمل وكل صحيح. فهو من ناحية الثمار من حوله، حوله ثمار، ومن ناحية كثرة الأنبياء فالأنبياء كثر من حول هذا المسجد، والله أعلم. والبركة، وجدير بالذكر أن يذكر معناها، البركة تطلق على معنيين: النمو والازدياد. أقول بارك الله فيك، كثر الله الخير فيك وزادك الله من الخير. والبركة تطلق أيضا على شيء آخر، ألا وهو ثبوت الخير في الشيء، ومنه بارك البعير ثبت في مكانه. إذا قلت بارك الله فيك، ثبت الله الخير فيك ولم يزحه عنك ولم يزله عنك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فكان من مقاصد الإسراء التسليع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابه من كرب وبلاء، ولتثبيته بإذن الله. وأيضا من مقاصد رحلة الإسراء كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي يجعلنا الشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس. فإن قوم القرشيون لما ذكرت شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فتنوا بها، وقالوا: محمد يدعي أن شجرة تنبت في أصل النار، وعلم أن النار تأكل الأشجار، فهذا يدل على الكذب وخفي عليهم أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فنستطيع أن نقول إن من مقاصد الإسراء إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض آيات الله، وكذا من مقاصد الإسراء أن يفتن به أقوام يريد الله لهم ذلك. ومن مقاصد الإسراء فرض الصلوات، وثم مقاصد أخر للإسراء والمعراج. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من آياتنا الدل على قدرتنا وعلى وحدانيتنا، إنه هو السميع البصير. فالآيات أثبتت أن الله سميعا بصيرا، هو السميع البصير سبحانه وتعالى، خلافا لمن ينفي ذلك من أهل الفرق الضالة. ولكن كما لا يخفى عليكم أن قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل كقاعدتهم في توحيد الإلهية، فنحن في توحيد الإلهية نقول: لا إله، نفي كل الآلهة وإثبات الإلهية لله إلا الله. وفي الصفات كذلك: ليس كمثله شيء، ونثبت له ما أثبته لنفسه وهو السميع البصير. فهو سميع لكن ليس سمعه كسمعنا، ليس بصره كبصرنا. أنا وأنت نسمع إلى حدود ونرى إلى حدود، فأنا إذا نظرت عن يميني لم أرى من هو على شمالي، وإذا نظرت عن شمالي لم أرى من عن يميني، إذا نظرت إلى أعلى لم أرى من هو أسفل، إذا نظرت أسفل لم أرى من هو أعلى، إذا نظرت إلى الأمام لم أرى من الخلف، إذا نظرت إلى الخلف لم أرى من الأمام، إذا نظرت إلى الأمام لي أمد في نظري، نظري لا يتجاوز كيلو أو 2 كيلو. هذه حدود ابن آدم، هذه حدودهم أو تلك حدودهم في بصرهم. لكن الله يرى الخلائق كلها، يرى السابح في قاع البحار والمحيطات، يرى الطير السارح في الهواء، يرى الوحوش الكواثر في الغابات، يرى من على وجه الأرض، يرى العقارب تحت الأرض، يرى الدود في أصم الصخور ومن جمد، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبصره ليس إذن كبصر خلقه، ليس كمثله شيء. وكذلك في السمع سبحانه وتعالى، أنا وأنت نسمع لكن لسمعنا حدود. أسمع إذا كلمتني عن قرب، إذا كلمتني عن بعد لا أسمع. أسمع إذا كلمني شخص أو شخصان على الأكثر، لكن إذا كلمني 10 لا في وقت واحد لا أفهم مراد 10 في وقت واحد. وهكذا إذا كلمني مصري قد أفهم، إذا كلمني إنجليزي لا أفهم، إذا فهمت اللغة الإنجليزية لم أحط علما بكل لغات البشر، إذا أحط بلغات البشر لم أحط علما بلغة الطيور، إذا أحط علما بلغة الطيور لم أحط علما بلغة الوحوش وبلغة الحيتان وبلغة الملائكة. لكن ربنا يسمع كل المخلوقات، وإن تكلموا كلهم في وقت واحد علم ربي، سمع ربي كلامهم وعلم ربي مرادهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا قال: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد ورد في تفسير سورة النساء وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع إصبعه الإبهام في أذنه وسبب على عينه لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.